أن الدعاء إذا جاء على إطلاقه في القرآن الكريم فإنه يشمل دعاء السؤال وهو المتبادر عند كثير من الآيات القرآنية ودعاء العبادة. ولو سئلت أو سئل شخص ما الفرق بين دعاء الدعاء الذي بمعنى السؤال والدعاء الذي بمعنى العبادة، فنقول دعاء المسألة هو أن ترفع يديك تسأل الله عز وجل، فإذا سألت الله المغفرة وسألته الرحمة وسألته القبول فهذا يسمى دعاء المسألة، دعاء المسألة. وهذا وارد في كثير من الآيات القرآنية كقوله سبحانه وتعالى فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، هذا دعاء المسألة. ودعاء العبادة هو دعاء يتضمن المسألة لكنه دعاء عبادة، هو دعاء عبادة. يقول الشيخ هنا يقول دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقال، يعني يدعو الله يرفع يديه ويدعو الله بلسان المقال. والعابد، العابد الذي يصلي أو يصوم أو يقرأ القرآن أو يتعبد الله بأي وجه من وجوه العبادة يطلب من ربه القبول والثواب ومغفرة ذنوبه بلسان الحال. فحاله عندما يصلي يسأل الله أن الله سبحانه يقبل صلاته، ويسأل الله عز وجل أن يقبل دعاءه، ويسأل الله عز وجل أن يغفر له ذنبه، ويسأل الله عز وجل أن يجعله من عباده الصالحين من عباده الأتقياء وهكذا. فأفعاله هذا دعاء لكنه دعاء عبادة، أفعاله التي يتقدم بها إلى الله عز وجل هي في الحقيقة دعاء، لأنه ما فعل هذه الأفعال إلا ليطلب هذا العمل أو ليطلب هذا الدعاء أو ليطلب هذا يعني ليطلبها ما يكون. ولذلك قال الشيخ هنا قال ولو أنك سألت هذا المصلي أو هذا العابد لما تصلي ولما تعبد قال أرجو رحمة الله، أرجو مغفرته، أرجو أن يتقبل الله مني، أن أكون من المقربين عند الله. فهذا هو أصل فعله دعاء. فالدعاء كما أورده الشيخ في هذه القاعدة حتى نفهم القاعدة جميعا، الدعاء إما أن يكون دعاء بدعاء المسألة المتبادل لأذهان الجميع، أو يكون بمعنى دعاء العبادة الذي يفعله الإنسان. وهذا إذا استقرأنا الآيات القرآنية التي ورد فيها لفظ الدعاء نجدها على هذا النمط، نجدها على هذه الطريقة، وهي أنها تشمل دعاء العبادة، دعاء المسألة وهو المتبادر، ودعاء العبادة، إلا إذا كان مقيدا، إلا إذا كان جاء بصيغة التقييد أو فهم منه أنه دعاء مسألة فقط، كقوله سبحانه وتعالى فإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فهذا دعاء مسألة، دعاء مسألة. طيب كيف، لماذا خصصناه بدعاء المسألة ولم نخصصه بدعاء العبادة؟ لسياق الآية وظهور ألفاظ الآية، يعني الآية تدل على أن هذا انطراح هذا المضطر، انطراحه بين يدي ربه وسؤاله أن يكشف عنه ضره، هذا صريح بأنه دعاء مسألة وليس دعاء عبادة. لكن إذا جاء الآيات مطلقة، إذا جاءت الآيات مطلقة مثل ادعوني أستجب لكم، أو كقول تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أو يدعون ربهم بالغداة والعشي، يدعون ربهم بالغداة والعشي، فهذا يشمل النوعين. أو كذلك قول تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر، أو غيرها من الآيات، فهذه كلها تشمل النوعين. فالمؤلف في هذه القاعدة يريد أن يوضح لك أن الدعاء في القرآن الكريم، أن الدعاء إذا ورد في القرآن الكريم فإنه ليس خاصا بالدعاء الذي هو طلب المسألة ورفع اليدين، وإنما الدعاء يشمل هذا وهذا. ومما يدل على ذلك الآية الصريحة التي افتتح المؤلف بذكرها في عرضه للآيات، وهي قول الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الدعاء هنا دعاء مسألة ودعاء عبادة. ما الدليل على أنه دعاء مسألة ودعاء عبادة؟ دعاء المسألة هو المتبادر، أما دعاء العبادة لقوله في آخر الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ولم يقل عن دعائي، مع أنه بدأ في الآية قال ادعوني، فلما ختمها قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل على أن الدعاء في هذه الآية دعاء المسألة وهو المتبادر وهو الأولى، ودعاء العبادة وهو الذي يعتبر بعده. نعم. قال: وأما دعاء العبادة فهو التعبد لله بأسمائه الحسنى، فيفهم أولا معنى ذلك الاسم الكريم، ثم يديم استحضاره بقلبه ويمتلئ قلبه منه. فالأسماء الدالة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيما وإجلالا لله تعالى، والأسماء الدالة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعا في فضل الله ورجائه لروحه ورحمته، والأسماء الدالة على الوداد والحب والكمال تملأ القلب محبة وودادا وتألها وإنابة لله تعالى، والأسماء الدالة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل وصف يتصف بها القلب وينصبغ به، ولا يزال العبد يمرن نفسه عليها حتى تنجذب دواعيه منقادة راغبة. وبهذه الأعمال القلبية تكمل الأعمال البدنية. فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من معرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. ختم هذه القاعدة بالآية المشهورة في آخر سورة الإسراء أو في سورة الأعراف، قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى لله، فادعوه بها، ادعوا الله بأسمائه الحسنى. ما المتبادر في فهمك في كلمة فادعوه بها؟ يقول الشيخ: هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. كيف يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ قال: أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله عز وجل في كل مطلوب باسم يناسبه، فإذا أردت أن يغفر الله لك تطلب أن يغفر الله لك فإنك تدعو باسم الغفور، إذا أردت أن يرحمك تدعو باسم الرحمن أو الرحيم، إذا أردت أن يلطف بك باسم اللطيف، إذا أردت، وهكذا تأتي بكل ما يناسب، بكل اسم من أسمائه بما يناسب هذا الدعاء وبما يناسب هذه الحال. وهذا يدل على أن المراد بهذه الآية دعاء المسألة. قال: وكذلك يدخل فيه دعاء العبادة، لأن الإنسان يتعبد الله بسؤاله بأسمائه والتعرف على هذه الأسماء. القاعدة التي بعدها. نعم. أحسن الله إليكم.